مسلما أهوى ولا يهواني. قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني. قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني. أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني. أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني. أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني. أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان. أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان. مهلا أخي، مهلا أخي، مهلا أخي يا مسلما يصغي لكل أذاني. أتراك تنكر إذ ترى إذ ترى ما حل في أوطاني. أتراك تذرف دمعة تجلو بها أحزاني. أتراك تسمع في المساجد صرختي صرختي صرختي صرختي وأذاني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جنجلات في صربها الشيشان. هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان. الله أكبر. جنجلات في صرب والأفغان. هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان. برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان. برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان.